يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيه الرافضة والصوفية، فكيف ننقذ العوام منهم؟ وهل ندعو هؤلاء المبتدعة أم نكتفي بدعوة العوام؟ اللي عنده مقدرة يجب عليه أن يدعو الدعاة، يبين لهم، يقيم الحجة عليهم، واللي ما عنده مقدرة يبين بقدر استطاعته. نعم.